ديما ديما ديما تايري حتى اللي بدا ديما ديما غيك اللي تقا غيك اللي بدا نكي ديما ديما بورحو بريات نبدا ديما ديما غيك اللي نقا غيك اللي بدا غيك اللي غيك اللي ديما ديما ديما تايري خطا اللي بدا ديما ديما غيك اللي تقا غيك اللي بدا غيك اللي غيك اللي من طيران لا ما طلغاوني أي نان زكياني مدن الغبورة يا دور نسين حكسو لا وينو يجرنا إي أمريكا رسالة غنهمت أي أرضي سلاني دودان أجلع ودوري سين أرهل لي سرسيت دارا نكي ديما ديما بول حب نجد بدا ديما ديما غيك اللي نجا غيك اللي بدا إي غيك اللي غيك Thank you. كي ديما ديما بول حب نقلب الضام ديما ديما غي كليني قاغي كليني